ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى. وقد عقد فصلنا اليوم وهو الفصل 13 من الباب الثاني للحديث عن كرم النبي صلى الله عليه وسلم وسماحته وسخائه وجوده، لكن المؤلف بدأ قوله بذكر الكرم و في التعريف الذي في التعريفات التي أوردها ساق هذه المصطلحات الأربعة التي جاء بها بطريقة غير مرتبة على النحو الذي ساق عليه في أول الفصل، وهما يعرف باللف والنشر غير المرتب أو المشوش، وهو معلوم في البلاغة. وذكر كل مصطلح منها وعرفه وأورد مرادفة وضده في العربية. يقول المؤلف رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما الجود والكرم والسخاء والسماحة ومعانيها متقاربة. أورد هذه المصطلحات الأربع: الجود والكرم والسخاء والسماحة، ولم يأتي بجواب أما في هذا المقام، مثلما حدث في الفصل السابق، إلا أنه في الفصل السابق قدرناه على أساس أنه محذوف تقديره فحدث ولا حرج ونحو ذلك، وإنما هنا جاء به متأخرا بعد جمل كثيرة بعد أن عرف هذه المصطلحات وتحدث عنها، جاء بالجواب وهو قوله بعد أسطر: فكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يوازى ولا يبارى. نعم. وقد فرق بعضهم بينها بفروق. لم يسمي من فرق بين هذه المصطلحات، ويظهر أنه أخذ تعريفاتها عنه، وكل المحققين الذين اطلعت على تحقيقاتهم بل والشراح أيضا لم يذكروا من فرق بين هذه المصطلحات الذي يقصده، والظاهر أنه يقصد أبا هلال العسكري في كتابه الفروق. إذ رجعت فقه اللغة للتعاربي فلم يجد هذه التفريقات، والظاهر أنه يقصد أبا هلال العسكري في كتابه الفروق، فقد فرق بين ألفاظ كثيرة يظن أنها مترادفة. فالمؤلف رحمه الله الظاهر أنه يقصد أبا هلال العسكري، وفي أحد الشروح هناك إشارة وذكر لأبي هلال العسكري دون بيان إلى أنه المقصود، ف فكتابه الفروق في اللغة من أشهر الكتب، بل بعض الباحثين عمل دراسة في مستوى ما فوق الشهادة الجامعية وهي الإجازة العالية الماجستير، دراسة عن كتاب الفروق هذا وتأليفه عند أبي هلال العسكري بغرض إنكار ما يعرف بظاهرة الترادف. نعم. فجعلوا الكرم الإنفاق بطيب النفس فيما يعظم خطره ونفعه، وسموه أيضا جرأة وهو ضد النذالة. الكرم الإنفاق بطيب النفس، أي عن طيب نفس، وفيما يعظم خطره، فيما هو عظيم القدر وكثير النفع، وسموه، قال في كتابنا هذا، اختار المحقق لفظ الجرأة، وبعض الكتب الأخرى المحققة والنسخ نسخ كتاب الشفاء سموه الحرية. والظاهر أن استخدام الحرية بمعنى الكرم أشهر وألصق بلغة العرب، لأن العرب يتكلمون عن المال الذي ينفقه الإنسان عن طيب نفس بقولهم إنه ينفق من حر ماله، فالكرم يسمى عند العرب حرية أيضا، مع أني لم أقف عليه في بعض المعاجم أو في بالذات في المعجم الوسيط، إلا أنه يظن أنه بهذا المعنى أيضا يستخدم، بمعنى أن المنفق يتحرر من عبودية المال فلا يكون أسير الطمع وأسير الحرص الذي يدفع ببعض الناس إلى الحرمان لنفسه من الإنفاق، لا حرمان الآخرين فقط. نعم. والسماحة التجافي عما يستحقه المرء عند غيره بطيب نفس وهو ضد الشكاسة. والتجافي، السماحة هي التجافي بطيب نفس عن حق الإنسان عند غيره، على حق الإنسان عند غيره، يعني أن الإنسان يتنازل عن حقه الذي هو ثابت له عند غيره، وبذلك تكون السماحة والكرم متقابلان. الكرم هي الإنفاق بطيب نفس على الآخرين، والسماحة التنازل عن الحق عند الآخرين بطيب نفس، فهما بهذا المعنى متقابلان. وقال بأن هذه السماحة يرادفها ضد الشكاسة، والشكاسة معلومة في العربية اليوم، يقولون فلان مشاكس من الفعل شاكس على وزن فاعل، لكن المعاجم تثبت فلان شكس، يعني إذا كان شديد الجدل و يعني لا يصبر ولا يطيق قول الآخرين، يعني يبادر دائما إلى المناقشة وإبداء الاعتراض، فلان شكس، ويجمع على شكس فلان وفلان وفلان، هؤلاء كل منهم شكس، فيجمع على شكس، كما يقال فلان صدق وفلان صدق وفلان آخر صدق، وتجمع على صدق. نعم. والسخاء سهولة الإنفاق وتجنب اكتساب ما لا يحمد وهو الجود وهو ضد التقتير. السخاء الإنفاق من حر مال الإنسان فيما ينفع الآخرين ودون ما تقييد لهذا الإنفاق بطمع أو نحو ذلك. فهذا السخاء هو ما يعرف بالجود الذي صدر به هذا الفصل. وضد السخاء والجود التقتير، ولفظ التقتير معروف في العربية اليوم فلا يخفى علينا. نعم. فكان صلى الله عليه وسلم لا يوازى في هذه الأخلاق الكريمة ولا يبارى بهذا، وصفه كل من عرفه. فكان صلى الله عليه وسلم لا يوازى في هذا ولا يبارى، هذا جواب أما التي صدر بها المؤلف هذا الفصل. وكل من عاصر النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه وشهد وجالسه وشهد مواقفه يعلم أنه كان في غاية الكرم، لا يعرف ترددا ولا امتناعا عن إجابة كل من يسأله فيما يطلبه. كل من يسأله عن شيء إذا كان عنده أعطاه، وإن لم يكن عنده وعده أو طلب منه أن يستلف وهو يقوم برد دينه إذا وصله صلى الله عليه وسلم شيء من المال. حدثنا القاضي الشهيد أبو علي الصدفي رحمه الله. المؤلف يستشهد بحديث صحيح رواه الإمام البخاري، ويورد سلسلة سنده هذه، ويبدأها بشيخه الإمام القاضي الصدفي الشهيد الذي توفي عام 514 في إحدى معارك الأندلس، وهو المعروف بابن فيورة والمعروف بابن حيون والمعروف بابن سكرة، وهو عالم جليل قرأ عليه الإمام القاضي عياض الصحيحين وصحيح وسنن الترمذي وغيرها من مصنفات العلوم العربية والإسلامية. حدثنا القاضي أبو الوليد الباجي. أبو الوليد الباجي هو أحد ثلاثة يعرفون بالقضاة، وهم الوليد أبو الوليد الباجي والقاضي عبد الوهاب المالكي البغدادي والقاضي ابن القصار. فإذا ذكر القاضيان فهما ابن عبد الوهاب وابن القصار، وإن ذكر القضاة هذا المصطلح يعني هذين مع أبي الوليد الباجي رحمهم الله جميعا. حدثنا أبو ذر الهروي. نعم. حدثنا أبو الهيثم الكشميهني. أبو الهيثم الكشميهني مر معنا، يخطئ بعض طلبة العلم ويخطئ المحققون أيضا في ضبط اسمه، وهو هكذا الكشميهني ويروى أيضا الكشماهني، لكن الأشهر هو الكشميهني. نعم. وأبو محمد السرخسي. وأبو محمد السرخسي الأشهر هو السرخسي، وأيضا يلفظ السرخسي كذلك. وأبو إسحاق البلخي. نعم. قالوا حدثنا أبو عبد الله الفيربري. أبو عبد الله الفيربري هو تلميذ الإمام البخاري رحمه الله جميعا، المتوفى عام 320، وقد مر بنا في بعض فصول كتاب الشفاء، وروايته لصحيح البخاري من أدق روايات الصحيح. حدثنا البخاري. البخاري رحمه الله والإمام المحدث الكبير، أشهر من نار على علم كما يقولون، المتوفى عام 256، صاحب كتاب الصحيح. نعم. حدثنا محمد بن كثير. ومحمد بن كثير هو من شيوخ البخاري، متوفى عام 222. حدثنا سفيان. هو سفيان الثوري، وأيضا يروى الحديث عن سفيان بن عيينة عن ابن المنكدر. نعم. سمعت جابر بن عبد الله يقول: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء فقال لا. وعن أنس رضي الله عنه وسهل بن سعد رضي الله عنه مثله. فحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء وقال لا، كل ما يسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حاجة السائل بالرفد وتقديم ما هو في حاجة إليه، إن كان موجودا في بيت المال أعطاه إياه، وإن لم يكن عنده دعاه إلى أن يستلف، ثم يدعو، ثم يقوم النبي صلى الله عليه وسلم برد هذا الدين، كما سيأتي في بعض الأحاديث الأخرى والروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال حسن بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم مادحا الرسول عليه الصلاة والسلام: ما قال قط لا إلا في تشهده، لولا التشهد لم تسمع له لا لا. فحسن بن ثابت هو أعرف الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف لا في كلامه ردا لأحد من الناس يسأله عن شيء، لولا التشهد لم تسمع له لا لا، لا لا لا يقول، لا يتلفظ بكلمة لا أبدا. ولا كررها مرة ثانية تكملة للوزن. وقد أخذ بعض الشعراء هذا المعنى وصاغه بكيفية أخرى ذات ذوق أدبي رفيع أيضا، وذلك هو قول القائل: لولا التشهد ما قال قط لا إلا في تشهده، لولا التشهد لكانت لاءه نعم. فهذا الشاعر أخذ قول حسان بن ثابت رضي الله عنه وأعاد صياغته وسبكه على هذا النحو: لولا التشهد لكانت لاءه نعم، لكانت نعم هي اللاء التي تقوم مقامها. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. يمكنكم متابعتنا على facebook.com/تناصح تيفي أو على twitter.com/تناصح تيفي، أو يمكنكم مشاهدتنا على قناتنا في اليوتيوب مؤسسة التناصح. الآن يمكنكم متابعتنا على البث الحي للقناة عبر الهواتف الذكية على تطبيق تناصح.تيفي. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما كان في شهر رمضان. كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير وأجود ما كان في رمضان. وأجود معطوفة بصيغة النصب هكذا معطوفة على ما قبلها، وعند بعض أهل العلم يصح وأجود بالرفع على الابتداء أو خبر لمبتدأ محذوف، ويصح أيضا وأجود ما يكون في رمضان بصيغة المضارع، وهي صيغة مشهورة، ولكن رواية الحديث هنا جاءت بصيغة الماضي، وأجود ما كان في رمضان عليه الصلاة والسلام. ولا غرابة في ذلك، لأن رمضان شهر الصدقات وشهر العمل الصالح فيه يضاعف، الفريضة بسبعين فريضة، ومن أدى فيه نافلة عدت له بمنزلة الفريضة، فالمتصدق في رمضان لا شك أنه ينال أجرا كبيرا. ولهذا نرى المسلمين والحمد لله إلى زماننا هذا يكثرون من الصدقات ويكثرون من إطعام بعضهم بعضا في حال فطرهم، وهو مما رغب فيه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مما يثبت أجرا للمطعم كأجر الصائم، من فطر صائما كان له مثل أجره دون أن ينقص ذلك من أجر الصائم شيئا. وهذه تشاركها أشياء أخرى من فعل الخير، فالمحاكي للأذان له أجر المؤذن، والسامع لتلاوة القارئ له أجر القارئ، والدال على الخير كفاعله، والمفطر للصائم له أجر الصائم دون أن ينقص من ذلك من أجره شيئا. وكان إذا لقيه جبريل عليه السلام أجود بالخير من الريح المرسلة. وجبريل يلقى النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان في كل ليلة من لياليه يدارسه القرآن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الأواخر من رمضان لمدارسة جبريل عليه السلام القرآن. نعم. وعن أنس أن رجلا سأله فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه وقال: أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى فاقه. الغنم التي أعطاها لهذا الرجل يعني بين يعني في واد يقع بين جبلين، فهي من الكثرة بمكان، والذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد الهائل من الغنم هو صفوان ابن أمية، وهو من صناديد قريش، وجاء في ترجمته رضي الله عنه وقد أسلم فيما بعد أنه كان يملك القناطير من الذهب والمال، وبل وأبوه كان كذلك، ولهذا قالوا قنطر صفوان وقنطر أبوه، يعني ملك القناطير هو مثل ما ملك أبوه مثل تلك القناطير. واستعان به النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، ووقتها لم يسلم، ولكنه حينما وهبه هذا المال الكثير حتى أهله على الإسلام ودخل الإسلام والحمد لله. وأعطى غير واحد 100 من الإبل. أعطى غير واحد من هؤلاء الذين أعطاهم صفوان بن أمية وأبو سفيان وابن أبي سفيان معاوية وابنه الآخر يزيد، هؤلاء كلهم أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد الهائل من الإبل، قيل إما ترغيبا لهم في الدين قبل إسلامهم، وإما تثبيتا لهم على الإيمان. وأعطى صفوان 100 ف ثم 100 ثم 100. وصفوان هذا ابن أمية الذي مر ذكره أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة 300 من الإبل، وهو رقم كبير ولا شك، 100 فمئة فمئة، كل ذلك يعني دون ما حرص من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسك عنده شيئا مراعاة لحكمة في التعامل مع صفوان ابن أمية. نعم. وهذه كانت حاله صلى الله عليه وسلم قبل أن يبعث، وقد قال له ورقة بن نوفل: إنك تحمل الكل وتكسب المعدوم. هذه الحال حال النبي صلى الله عليه وسلم من الإنفاق بسخاء ودون ما حرج، كانت حاله أيضا قبل نبوته عليه الصلاة والسلام، ولهذا قالت له السيدة خديجة ذلك حينما جاءها يرتعد من غار حراء بعد أن نزل عليه الوحي، وقد هاله عظم هيئة ملك الوحي جبريل عليه السلام، فأجابته بأنه يعين الكل. وكذلك حينما نقلته إلى ابن عمها ورق بن نوفل أجابه بمثل هذا، أو أخبره بأنه يعلم عنه هذا. والكل هو التقيل، التقيل لفقره أو التقيل لكثرة عياله وعدم وجود نفقته، كما قال الله تعالى: وهو كل على مولاه، في وصف الرقيق. نعم. ورد على هوازن سباياها وكانت 6000. هوازن من قبائل العرب المعروفة، وهي قبيلة ذات منزلة غزاها المسلمون وانتصروا عليهم، وكان الأسارة منهم 6000 شخص، فالنبي صلى الله عليه وسلم أردهم إليهم ليحثهم على الإسلام، بل رد إليهم 1000 من الإبل وأضعافها من الغنم، كل ذلك بعد أن انتصر المسلمون عليهم وسبوها وغنموها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تحبيبا لهم في الإسلام ورغبة منه على دفع عداوتهم رد إليهم كل هذه الأرقام الهائلة. وليت رجال الاقتصاد في زماننا هذا وأرباب الأموال الطائلة ممن يعرفون بالملياردير والمليونير، هؤلاء الناس ليتهم يعلمون مثل هذه الدروس العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم، فلو اهتدوا واقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان بين المسلمين جائع أو عاري. هذه الأموال الطائلة تكفي الواحد منهم 10 معشارها إلى أن يرتحل من هذه الحياة الدنيا، بل هو وأبناؤه، ولكنهم مع ذلك يحبسونها عن المسلمين ويحرمون المسلمين من خيرها، وهذا يدل على مدى التباين الكبير بين أخلاق المسلمين وأخلاق نبيهم صلى الله عليه وسلم. فللأسف يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه جادوا بأرواحهم وجادوا بأموالهم وجادوا بكل ما يملكون في هذه الحياة الدنيا من أجل إعلاء كلمة الإسلام، والمسلمون اليوم يتقاتلون ويتفننون في قتال بعضهم بعضا حبا في الدنيا وطمعا فيها مع سفك دماء بعضهم بعضا. وجدير بنا في هذا المقام أن نذكر فضل إحدى المدن الليبية، فهذه الدروس لابد من أن نعرف طلبة العلم فيها بسير علمائنا وبأخلاق رجالاتنا وفضائل مدننا. وأعني من المدن الليبية المدينة التي جادت بأرواح عشرات ومئات من أبنائها في سبيل تنقية هذه البلاد من شرادمة الفساد. تلك المدينة إذا سألت عنها وقلت من البطل الذي قاد معركة المشرك أو النقيزة واستشهد فيها، قيل لك سعدون السويحلي من مصرات. وإذا سألت من الرجل الذي تولى رئاسة الوزارة في عهد المملكة مرتين وكان يأتي إلى الأوقاف حينما كان مسؤولاً فيها في أول عهد الاستقلال ويوقع على مرتبه ولا يقبضه ويقول أنفقوه على الفقراء، قلنا هو محمود المنتصر وهو من مصرات. وإذا سألت عن فقيه طرابلس في زمانه قيل لك الطيب الشيخ الطيب المصراتي. وإذا سألت عن علامة طرابلس في زمانه قيل لك الشيخ مصطفى التريكي وهو من مصرات. وإذا سألت عن مؤرخ ليبيا وخطيبها المفوه قيل لك هو علي مصطفى المصراتي. وإذا سألت عن عميد الجامعة الإسلامية قيل لك هو العلامة أستاذنا إبراهيم رفيدة رحمه الله ورحمه الله جميعا وهو من مصرات. وإذا سألت عن رئيس الجامعة الليبية قيل لك هو الدكتور العلامة عمر التوم الشيباني وهو من مصرات. وإذا سألت عن رئيس مجمع اللغة العربية في ليبيا قيل لك هو علي فهم خشيم من مصرات. عدد ما شئت من هؤلاء الرجالات الذين قذفت بهم مصرات لخدمة ليبيا في جميع دروبها ومسالكها. فأكرم بهذا البلد وأكرم بهذه المدينة الرائدة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها كما يجعل المدن الليبية الأخرى المعلومة بجهادها وبعلمائها وبأبطالها حارسة لليبيا في عهدها الجديد. نعم. وأعطى العباس من الذهب ما لم يطق حمله. والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه شيئا من المال حضر إليه، فنثر له في حجره وأراد أن يحمله فثقل عليه، فقال من يعينني؟ لم يعينه أحد، فأفرغ منه، ثم ما زال يفرغ منه إلى أن قدر عما حمله وسار به. وطلب العباس هذا كما جاء في الرواية بسبب أنه فدى نفسه في غزوة بدر حينما أسره المسلمون، وفدى عقيلا ابن أخيه. نعم. وحمل إليه 90,000 درهم فوضعت على حصير ثم قام إليها يقسمها فما رد سائلا حتى فرغ منها. وجاءه رجل فسأله فقال ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءني شيء قضيناه. ابتع علي يعني اشتري وأنا كفيل بما يكون من ثمن لما تشتريه. نعم. فقال له عمر ما كلفك الله ما لا تقدر عليه ما لا تقدر عليه. فكره النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا. فتبسم صلى الله عليه وسلم وعرف البشر في وجهه وقال بهذا أمرت. ذكره الترمذي. المؤلف حرصا منه على يعني تأكيد هذه الرواية وهذه الواقعة ذكر من أخرج هذا الحديث وهو الإمام الترمذي صاحب السنن رحمه الله. نعم. وذكر عن معوذ بن عفراء قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بقناع من رطب يريد طبقا. وابن معوذ هو أرسل ابنته وكانت صغيرة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطبق فيه رطب، وليس رطب فقط بل هناك قثاء أيضا، بعض قطع القثاء وهي التي يسميها بلفظ وأجر زغب، يعني الأجر جمع لمفرده جرو وهو القطعة من القثاء وهو الخيار، وكذلك ما نسميه القرن من الفول أيضا يطلق عليه هذا. وقال زغب يعني ما يزال طريا صغيرا. فلما وصلت هذه الهدية للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا رد له مع بنيته؟ فأعطاني ملء كفه حليا وذهبا. قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، والخبر بجوده صلى الله عليه وسلم وكرمه كثير. وعن أبي هريرة أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فاستلف له رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف وسق. الوسق هو مكيال للحب والتمر، وهو الذي جاء في الحديث أنه لا صدقة فيما دون خمسة أوسق. والمراد بالصدقة الزكاة طبعا، والمراد بأوسق من التمر أو من الحبوب التي تجب فيها الزكاة مما يجف. والوسق الواحد يعدل 60 صاعا، والصاع هو 4 أمداد بمد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني اليدين الكفان لا مبسوطتان ولا مقبوضتان، وهو مقدار زكاة الفطر. 4 أمداد وهو ما يكون صاعا، ومقداره بالكيلو في زماننا هذا 1.25 كيلو، ويتحصل من هذا أن نصاب الزكاة الذي هو 5 أوسق 5 × 60 صاعا 60 صاعا 300، و300 في 2.25 كيلو تعدل 675 كيلو. هذا ما تجب فيه الزكاة بالكيلوات إذا حسبه الإنسان بالصاع، هكذا يكون. لكن معلوم عندنا الكيل بالمرطة أو ما يسمى الكيلة، وخمسة أوسق تعدل عند فقهائنا 40 كيلة. فالخمسة أوسق عند فقهائنا تساوي وتعدل 40 كيلة. والرجل الذي جاء إنما ابتاع له النبي صلى الله عليه وسلم نصف صاع، نصف وسق، يعني 30 صاعا، ابتاع له 30 صاعا. لكن حينما جاء البائع يطلب ما باعه، رد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وسقا، يعني 60 صاعا، وأخبره بأن 30 هذا رد للدين، والثلاثين الأخرى إنما هي عطاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس من الربا، لأن ليس مشروطا. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم تفضل على صاحب الدين هذا الذي باع نصف وسق بوسق كامل، 30 صاعا ردها إليه 60 صاعا، 30 منها ردا لديني، و30 عطاء من النبي صلى الله عليه وسلم وتفضلا على الدائن. نعم. فجاء الرجل يتقاضاه فأعطاه وسقا وقال نصفه قضاء ونصفه نائل، انتهى الفصل. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا دنيانا أجمل. العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل.